فمن أسلم فأولئك ناصرا وأقل قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم.